وقمت من ثوري إلى ثيابي فارتديتها على عجل كما يصنع رجال المطافئ، وأرسلت في طلب كاتب التحقيق وسيارة النيابة، وأوفدت من يوقظ مساعد الجديد، وهو شاب رقيق الحاشية حديث عهد بالعمل. كان قد أوصاني أن أستصحبه في الوقائع ليكتسب الخبرة والمران، ولم ألبث أن سمعت ببابي بوق سيارة المركز البوكس فورد بها المأمور ومعاون الإدارة وبعض الجنود، فنزلت إليهم فوجدت كل شيء قد أعد ولا ينقصنا إلا كاتب التحقيق، فلم أعجب لأني ما أبطأت يوما في القيام إلى واقعة إلا كان السبب كاتب التحقيق في أي بلد كان وفي أي مركز. والتفت إلى الخفير وقلت: أنت متأكد أنك ناديت سعيد أفندي؟ فسمعت في الظلام صوت الحذاء الضخم يضرب الأرض، ولمحت يدا ترتفع بالتحية فوق اللبدة الطويلة ذات الرقعة النحاسية، وفما يتحرك تحت شارب أسود كبير كأنه ذنب القط. لبس القميص قدامي يا سعادة البيك. ورأينا أن ننطلق بسياراتنا لنمر بمنزل الكاتب فنصطحبه، فركبت أنا ومساعدي والمأمور سيارة النيابة حتى بلغنا منزلا قديما في طرف البلدة، فصاح الخفير وكان قد تعلق بسلم السيارة ليدلنا على الطريق: انزل يا سعيد أفندي. فأطل الكاتب من نافذة قصية وهو في جلباب النوم: حادثة؟ فصاح الخفير: حادث الضرب نار. وما أشعر عندئذ إلا بيد المأمور قد خرجت من نافذة السيارة ونزلت على قفا الخفير: يا خفير يا ابن، لبس القميص قدامك يا ابن. وحياة راس سعادة البك اللبس. ولم أرى ضرورة للتحقيق في هذه المسألة، فالأمر لا يخرج عن اثنتين: إما أن الخفير لا يعرف القميص من اللباس وهو شيء غير مستغرب، وإما أن سعيد أفندي قد عاد فخلع قميصه ونام من جديد وهو شيء أيضا غير مستغرب. وما دمت أنا وحدي المسؤول رسميا عن التأخير، فلا نفع إذن من صياحي مع سعيد أفندي غير تصديع رأسي، وأنا أحوج الناس إلى الراحة الليلة وإلى توفير الجهد والكلام للقضية الحقيقية التي من أجلها نتجشم. ولم يلبث الفتور أن دب في أعضائي، فأسندت رأسي إلى ركن السيارة وقلت لمن معي: محل الحادث على بعد 30 كيلومترا، فلا بأس من أن أنعس مسافة الطريق. وأغمضت عيني وتحركت سيارتنا وخلفها البوكس فورد وبه الكاتب والمعاون والباشقاويش والعساكر.